لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا مالك الملك والملكوت تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على ما تشاء قدير وبالعباد بصير. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن حين أنزلته على سيد الأنام وقلت في كتابك العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد السلكاوي قارئ القرآن الكريم بالقنوات الفضائية وعدوى نقابة القراء بجمهورية مصر العربية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وللمتوفية مغفرة ورحمة ونور في قبرها يا رب العالمين. Is it ومن آياته الليل والنهار النهار والشمس والقمر تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمد محمود السلكاوي القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية، كما أذعناها لكم من إحدى وحدات إذاعتنا المحلية الكبرى صوتا وضوءا، إدارة المهندس خالد المحضي المقيم بنية المحل الكبرى.